بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية أو أقل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة، وذلك عقل العمد، وما صاله عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقد. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية أو أقل. هذا من جملة الأبواب التي عقدها الشيخ رحمه الله في الصلح وأحكام الجوار، وسبق الكلام عن الصلح بأنواعه، وأن منه ما يكون صلحا بين المتخاصمين في المعاملات، وهذا هو أغلب ما يبحث هنا، صلح في المعاملات في الحقوق، كصلح الإقرار وصلح الإنكار. وهناك أنواع من الصلح أخرى تبحث في مواضعها من كتب الفروع، كالصلح بين الإمام والكفار فيما يتبين فيه مصلحة الصلح، وكذلك بين الإمام والفئة الباغية، وكذلك أيضا الصلح بين الزوجين، وأنواع من الصلح تبحث في مواطنها. ولكن المقصود هنا كما سبق هو الصلح بين المتخاصمين، وكذلك أيضا هذا الباب الذي عقده الشيخ هنا هو قضية الصلح في الجنايات، الصلح في الجنايات، وإن كان الأغلب هو الذي يبحث في هذا الباب الصلح في المعاملات، الصلح في المعاملات كالبيوع والديون بإسقاطها أو إسقاط بعض منها، سواء كان مقرا بها فيسقط بعضها صاحب الحق، أو يكون منكرا لها فيعطيه ما يدفع به عن نفسه أو ما يقطع به خصومة، فهذا صلح إنكار، وقد سبق الكلام على هذا كله. أما هذا الباب وهو صورة من صور الصلح، لكنه صلح في الجنايات، صلح في الجنايات، ولهذا تبحث تفاصيله في أبواب الجنايات فيما سيأتي إن شاء الله. فقال: باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية أو أقل. معناه أن معلوم في دم العمد أن من قتل عمدا يجب عليه القصاص، من قتل عمدا يجب عليه القصاص، ومن قتل خطأ فعليه الدية مع الكفارة، عتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، كما في قوله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، إلى آخر الآيات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فالأصل في قاتل العمد أن يقتل قصاصا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ولكن لو أن هذا القاتل عمدا صالح أصحاب الدم على أن يدفع الدية أو أن يدفع أكثر منها أو أن يدفع أقل فجرى الصلح بينهم عن تراض، فإن هذا سائغ كما عقل الشيخ في هذه الترجمة. فالكلام هو عن صلح، عن قتل العمد. أما قتل الخطأ فمعلوم أن الواجب فيه ما ذكر الله عز وجل من دية الخطأ، وهي 100 من الإبل أو ما يعادلها من الذهب والفضة فيما نص عليه الشرع. وأما العمد فالأصل فيه وجوب القصاص. وهناك قسم ثالث يسميه العلماء شبه العمد، فقهاء يسمونه شبه العمد، وهو من قتل أن يقتل أو أن يضرب بمعنى يقتل، يتعمد الضرب لكنه بما لا يقتل غالبا فيقتل، فهذا شبه عمد، يسمونه شبه عمد. كما لو ضربه كفا فمات، ضربه كفا فمات، فالضرب متعمد. ولكن عادة أن مثل هذا الضرب لا يقتل، فهذا يسمونه شبه عمد، فهذا فيه دية مغلظة، فيه دية مغلظة يعني تغليظ في الأسنان، في أسنان الإبل. وهذا كله سيأتي تفصيله في أبواب الجنايات إن شاء الله. فقال: باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية أو أقل. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، طبعا هو عمرو بن شعيب بن سالم بن عبد الله بن عمر، فأبوه سالم وجده عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بن عمرو بن العاص، عن عمرو بن شعيب بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. يعني هذه الدية المغلظة، هذه هي الدية المغلظة، 40 خليفة يعني فيها أولادها، يعني حامل. خليفة هي الناقة الحامل التي فيها أولادها، في بطونها أولادها. فقال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، بمعنى أن يقتلوه، لأن حقهم في القصاص أن يقتصوا إذا شاءوا، فإن شاءوا فعلوا أو قتلوا، إن شاءوا قتلوا لأن حقهم القصاص، وإن شاءوا أخذوا الدية، طبعا صلحا، إذا صولحوا على الدية وطلب أهل الدم أولياء أهل القاتل أو طلب القاتل منهم أن يعفو عنه مقابل الدية، فلهم أن يأخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وذلك عقل العمد يعني مغلف، هذا هو عقل العمد يعني دية العمد. وما صالحوا عليه فهو لهم، هذا هو الشاهد، وما صالحوا عليه فهو لهم، لأن الشيخ قال: بأكثر من الدية أو أقل، بأكثر من الدية أو أقل. الجزء الأول في قوله وإن شاء أخذ دية ويتلذل حقها لا تحديد ليس فيه ولا لا أقل ولا أكثر 30 حقة 30 جذع 40 خليفة أصبح المجموع 100 لأن الدية 100 من الإبل الدية 100 من الإبل لكنها تتفاوت بأسنانها إذا كبر السن غليت وغلى ثمنها وإذا صغر كما هو معلوم فمن هنا مغلظة هذه وما صالحوا عليه فهو له هذا هو الشاهد يعني لو صالحوا على أقل أو صالحوا على أكثر فهو لهم لأن حقهم في القتل فإذا تنازلوا أو ذلك دفع أكثر من أجل أن يفتدي ولهذا تلاحظون أحيانا في بعض قتل العمدي والحمد لله بلادنا تحكم بشرع الله عز وجل والقاتل يقتل ولكن أحيانا يأتي أصحاب القاتل فيذهبون إلى أولياء الدم ويطلبوا منهم التنازل عن حق القصاص بمقابل وقد يزيدون في هذا المقابل إلى, يصل إلى أن يصل قيمة عشرات الديات 500,000 مليون أو أكثر من ذلك كما تسمعون فإذا قابلوا وأخذوا مثلا مليون معنا مليون معلوم أنه مقدار الدية 10 مرات تقريبا فلهم ذلك فإن لهم أن يصالحوا على أقل أو يصالحوا على أكثر وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل في تشديد العقل في, في, في الأسنان 30 حقة 30 جذعة 40 خليفة رواه أحمد وابن ماجه الحاصل والشاهد من الباب هو أن الصلح كما يجري في المعاملات يجري في الجنايات كما يجري في المعاملات في الديون في البيوع في الإيجارات في الحقوق في الذمة في الغصوب في نحو ذلك كذلك يجري في الجنايات وسوف يأتي لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله في كتاب الجنايات نعم باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم رواه الجماعة إلا النسائي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره وإذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة عذر وأن كرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا فقالوا نشهد إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت فجعل أسطوانا دون جداري ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة رواهما أحمد وابن ماجه قال باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجدار وإن كره طبعا الباب السابق والكتاب السابق كتاب الصلح وأحكام الجوار كتاب الصلح وأحكام الجوار فالكلام عن الصلح سبق وهذه الأبواب الآتية فيها كلام على أحكام الجوار وهذا غالبا الشافعية والحنابلة يذكرون أحكام الجوار في الكلام عن الصلح والمناسبة في هذا ظاهرة من حيث إن المنازعات كثيرا ما تجري بين الجيران لماذا؟ لأن بينهم حقوق مشتركة في السوق في الدرب في الاستفادة بعضهم من بعض فمن هنا تجري بعض المنازعات فيحتاجون إلى مصالحات فمن هنا أدرجه الحنابلة والشافعية في الكلام الكلام على الصلح، فيتكلمون في آخر باب الصلح على أحكام الجوار، على أحكام الجوار، بينما المذاهب الأخرى تتكلم عنه لكن في مواطن أخرى غير باب الصلح. ولهذا كانت الترجمة كتاب الصلح وأحكام الجوار. ومعلوم أن الجوار له منزلته في الشرع، وله أحكامه، وله آدابه، وهذا من كمال هذا الدين ومن شمول هذه الشريعة أنها جاءت كما هو معلوم ليقوم الناس بالقسط وليقوموا بالحق، والإنسان لا ينفك عن أن تختلط مصالحه بمصالح إخوانه من أقربين وجيران وغيرهم. وأبدا لا يوجد أحد إلا له جار مهما كان. ومن هنا جاءت أحكام الجوار مفصلة وآدابه موضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحفاظ على الجار ومعرفة حقوقه من أعظم الأمور التي تجعل الحق يسير بين الناس وتجعل الناس على طريق سوي. لماذا؟ لأن المجتمع كله مجموعة جيران، المجتمع هو مجموعة جيران، إذا صلح الجار مع جاره فقد صلح المجتمع كله. وأبدا إذا أردت أن تعرف حال الناس اعرف الجيران، انظر علاقات الجيران إن كانوا أهل تواصل وأهل تواد وأهل تفقد وأمانة فيما بينهم وأدب، فاعلم أن المجتمع بخير. أما إذا كانوا ذوي قطيعة وخيانة وإهمال وتغافل فإن الأمر خطير. ولهذا كما في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال: لا، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لأنه جارك ولصيقك، جارك ولصيقك، لا يتصور أبدا أن تستغني عنه، وهو درعك بعد الله عز وجل، وهو الذي تأمن إذا سافرت أو إذا غبت حتى ولو ساعات عن المنزل. فإذا ما تواصل الجيران وقاموا بحقوقهم وعرفوا آداب دينهم وأخذوا بها، فإن الحال سوف يكون على حال من الأمن والأمان والاطمئنان، بخلاف ما لو جرى التنازع والخلاف والشقاق. ولهذا تلاحظون أن بعض الأحياء تختلف، وبعض الطبقات من الناس تختلف. بعض الأحياء تجد فيها شحناء وفيها ضغضاء وفيها تنافر، بينما بعض الأحياء فيها هدوء وفيها أدب وفيها تفقد. وهذا من نعمة الله عز وجل على من أنعم عليه بأن جعله ذا خلق وجعله يتفقد أهله وجيرانه. وفي وقتنا الحاضر أولا تكاثر الناس في المدن كما هو معلوم، وتنوعت طرق بنائهم، فجاءت المساكن ذات الأدوار وذات الشقق، بحيث قد يكون في البناء الواحد 30 أو 40 جارا في بناء واحد، ومع هذا تحس بقصور كبير بين الجيران في ذلك. وهذا القصور كما قلت ينعكس على أحد المجتمع، فيلحظ إهمال بين الناس في حقوق جيرانهم. وإن لم يكن هناك سوء حقيقة، يعني قد لا يكون سوء وشحناء كثير، لكن فيه إهمال، بحيث أن الجار لا يعرف جاره حتى لا يعرف اسمه ولا يعرف أهله ولا أولاده، قد يلاقي صغارهم في السوق الذي فيه نفس البناية ثم لا يعرف أن هذا ابن هذا. لا شك أن هذا جفاء كبير، وإن كان لا يوجد شحناء وشقاق وتنازع كبير، لكن هذا لا يكفي، لأن هناك أمرين: الأمر الأول كف الأذى، والأمر الثاني الإحسان. فكلها مطلوبة، وجانب الإحسان حق للجار: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، يعني أحسنوا. فالإحسان شيء زائد عن كف الأذى، وإن كان كف الأذى من الإحسان، لكن الإحسان شيء فاضل وإيجابية تقدمها لأخيك من هدية، من صلة، من تفقد، من زيارة في مرض، زيارة بعد سفر، مشاركته في أفراحه وفي أتراحه وتفقد أحواله وصبيته ونحو ذلك، لكل حقوق. هذا جانب، قال كما في قوله في الآية السابقة: وعبد الله ولا تشركوا في شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الجار ذي القربى والجار الجنوب، العلماء يقسمون الجار إلى ثلاث أنواع، وفي حديث مرفوع وإن كان في صحته مقال: الجار ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالذي له ثلاث حقوق: الجار القريب المسلم له حق الجواري وحق الإسلام وحق القرابة، والذي له حقان: الجار المسلم له حق الجواري وحق الإسلام، والذي له حق واحد: الجار الكافر له حق الجوار. فإذا كان كافرا له حق، فكيف به إذا كان مسلم، وكيف إذا كان قريب؟ فحقوق الجيران حقوق في الإسلام عظيمة، ومع الأسف أن فقه الناس فيها ضعيف جدا، وبخاصة إذا علمت أن الجار يأتي يوم القيامة متعلقا برقبة جاره، يقول: يا ربي هذا رآني على منكر مثلا فلم ينهني، أراني مقصرا أو هو قصر في حقي فيقتص منه يوم لا دينار ولا درهم. هذا جانب. الجانب الثاني، وهو ما بوب له الشيخ هنا، فيما يتعلق بحقوق مادية ليست فقط إحسان تقدمه، إنما أيضا حقوق مترتبة تشبه الواجب في بعض صورها، وهو: إذا احتاج جارك مثلا أن يضع خشبه على جدارك، هذا، وهذا كثير ما يحصل، ليس فقط الخشب، قد يكون مواصير، صرف صحي، أو مياه شرب، أو كان في زراعة، أو أنواع أخرى من العلاقات التي تكون بين الجيران وتعلق الحقوق بعضها ببعض. فلا ينبغي الإنسان أبدا أن تكون نفسه ضيقة وهو يتعامل مع جيرانه. ولهذا في هذا الباب الذي معنا، فيما عقد له المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره، يعني إذا كان جارك يبني ويريد أن يضع لبيته سقفا، والتسقيف السابق كما تعلمون بالخشب، فيحتاج أن يضع طرف خشبته على جدار جاره، فهذا لا يمنعه. لكن الفقهاء رحمهم الله فصلوا فيها تفصيلات أخذا من النصوص الأخرى، وهي: بشرط أن لا يتضرر. فإذا كان جدارك ضعيفا لا يتحمل لا يجب، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سأل في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان جدارك واهيا أو قديما أو ضعيفا أو لا يتحمل، أو كان مثلا في الوقت الحاضر مثلا عن طريق الخرسانة والإسمنت، هذا يتحمل كثيرا، فيه ثقل كبير، فإذا كان الجدار يتحمل فعليك أن تستجيب وأن تقضي حاجة جارك، أما إذا كان لا يتحمل أو ضعيف أو نحو ذلك فحينئذ لا ضرر ولا ضرار. قال: باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كان. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. في بعض الروايات لا يمنعن بالتأكيد، جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. الغرز اللي هو التثبيت، الغرز قد يكون تضعها من علو الجدار وقد يكون تحتاج إلى أن تحفر لها حفرة من أجل أن تدخلها إدخالا، وهذا هو الغرز. الغرز هو أن تحتاج أن تحفر في الجدار حفرة بحيث تدخل الخشبة من أجل أن تثبت، يثبت طرفها. أن يغرز خشبه في جداره. اختلف الفقهاء في الضمير في قوله في جداره، هل هو جدار نفسه أو جدار الجار؟ لكن الحديث التالي الذي بعده يثبت أن المقصود بالجدار الجار، يعني أن تضع خشبك على جدار جارك، لا على جدارك. وإن كان على جداره محتمل، إذا لأن المنظور إليه هو رفع الضرر، فإذا كان ليس ثمة ضرر فإنك تضعه. ولهذا أحيانا قد يكون وضعك على جدارك يضر جارك، لكن الذي يبدو أن هذا ليس واردا، وإن كان للفقهاء تفاصيل في أحكام الجوار. مثلا في الحي السكني، في الحي السكني تضع في بيتك ماطور، موتور صوته مزعج، ماطور كهرباء تضع في البيت، فإذا فتحته أزعج الناس، أو حتى أحدث اهتزازات، يحدث اهتزازات بحيث تؤثر على بيوت الجيران، هذا ممنوع ما دام أن الحي غير مهيئ لهذا. أما إذا كان مهيئ أو الناس معتادين أنهم ليس عندهم مثلا كهرباء عامة، وإنما كل بيت فيه مثلا من المواطير الصغيرة أو التي لا تضر، هذا لا شيء فيه. أو جعلت له مكان خاصا كما لو جعلته في أعلى البيت أو في أسفل، كما لو كان هناك خلوة من في أسفل البيت أو بدروم تحت البيت بحيث لا يزعج، هذا شيء آخر. المقصود أن الشريعة حفظت حقوق الجميع، فكل. أما إذا كان حي صناعي، منطقة صناعية مثلا، منطقة صناعية كلها ورش وكلها مصانع وكلها من المولدات الكبيرة جدا، هذا لا لا لا لا يمكن أن يمنع. بينما لو وضعت مولد كبير في وسط الحي وأزعجت الناس بصوته أو أزعجتهم باهتزازه بحيث يؤثر على الجيران، يؤثر على الجدران، يؤثر على السقوف، يؤثر على البنايات، هذا يمنع. وإن كنت تستعمل ملكك، فالأئمة الثلاثة يمنعون هذا. أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، ما يمنع هذا، إنما يقول على الجار أن يحتاط لنفسه. وهو من الطريف مما يذكر عن الحية التي وجه إليها أبو حنيفة رحمه الله، يقال إن رجلا حفر في فناء داره بئرا، حفر في فناء داره بئرا ويتضرر الجار. عند الأئمة الثلاثة يمنع، لو أنك حفرت بئرا في جدار في باء في في في فناء في الحوش في فناء بيتك وترتب عليه سقوط مثلا أو خشية سقوط بيت جارك فإنك تمنع. يقال إن رجلا جاء إلى أبي حنيفة رحمه الله قال: إن جاري يحفر بئرا وهو يضر بي. في مذهب أبي حنيفة يقولون إنه لا يلزم أن يمتنع عن الحفر على اعتبار أنه يعمل في ملكه وهو حر في ملكه. يقال إن أبا حنيفة رحمه الله نصحه بأن يضع في فنائه المقابل أن يضع حشا، يعني حمام، الشن طبعا تأثر مع البيل فصار غير صالح فدفنه، يقال هذا والله أعلم. فهو يرى أن كل من يتصرف في ملكه أو يدفع الضرر عن نفسه بما يدفع، يعني يتصرف بما يدفع به ضرر الجار. لكن كما قلنا الأئمة الثلاثة أنهم يقول إذا كان مضر، هذا التصرف مضر للجار، فإنه يمنع ولو كان يتصرف في ملكه، لأنه لا ضرر ولا ضرار. فقال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أبو هريرة رضي الله عنه كان واليا